ما دليل تفضيل المهاجرين على الأنصار؟ طبعاً أول من الإجماع، ثانياً الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ويبتغون فضلاً من ربهم وأولئك هم الصادقون، ثم قال ولن تبوأوا الدار الإيمان يحبون الهجرة، المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، يعني نحن المسلمين، يقول ربنا اغفر لنا. فلا خلاف بين أهل السنة في تفضيل المهاجر الأنصار أبدا، رضي الله عن الجميع. فمثلا سعد بن معاذ من الأنصار، لكن اهتز عرش الرحمن بموته. يقول كيف نجمع في قوله كلهم عدول وقوله ويقدمون مهاجرين على الأنصار؟ كلكم طلبة علم، لكن واحد يزيد واحد شوي ينقص، وكلهم ما فضل وخير. تدخل قصر جميعها ترى خمسة قصور كلها جميلة، لكن بعضها أجمل بعض. والمعنى الثاني أنها بناء غير محكم، لا كل جميل بعض أجمل بعض. هذه سنة مثل ما الله فضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فذلك اللي فضل المؤمنين بعضهم على بعض، أبو بكر ليس كغيره، حتى البهائم بعضها أفضل من بعض، الغنم أفضل من الخنزير، وفي الحلال الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم. كل تفضيل حتى كأمر عقلي وارد. أما يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، محمد صلى الله عليه وسلم ليس كإلياس، وإبراهيم ليس كزكريا، ويحيى ليس كموسى كعب من بني إسرائيل. يعني مثل أنت في بيت كل أسرة محترمة، أولاد محترمون، لكن هذا يبذل العلم ويطلبه، وهذا تاجر وينفق، وهذا عابد وصالح، ما نذم أحد منهم، لكن بعضهم فهم بعض. الله يقول وقد فضلنا بعض النبيين على بعض. اللي عنده إشكال في العقيدة يسلم حتى نستفيد جميعا، حتى يكون الإنسان عنده أصل ومتين وقوي، لو تتشبهه شيء يكون عنده علم يدفعها. نقول كيف نجمع بين تفضيل الرسول وقوله لا نفرق بين أحد من الرسل؟ لا نفرق بين أحد من الرسل يعني في الإيمان بهم، لكن نفضل فضائلهم بعضهم على بعض. وما حكم تفضيل الخليفة الراشد عمر العزيز على معاوية رضي الله عنه؟ عمر العزيز تابعي ومعاوية صحابي، معاوية نقطع رضي الله عنه بأنه في الجنة لنا صحابي، أما عمر بن عبد العزيز ما نقطع. وغاية ما قيل فيه مثل ما قلت الذهبي، وقلبي مطمئن بأن عمر العزيز من الجنة، أفلس ثاني جنة. لكن الصحابة عقيدة بنص القرآن جميعهم في الجنة رضي الله عنه. وقال مسلم الأنصار إن فشت القون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا يدل أن لهم حق في الخلافة لكن لم يعطوا إياهم في ذلك. الحديث ضعيف ما يصح. يقول ما حكم من يذم معاوية رضي الله عنه بأنه ورث ابنه يزيد؟ أبو بكر ورث عمر، هذا ما يذم عليه الإنسان. إذا رأى الشخص أن هذا أحق ويرى أنه أنصح في الرعية ما في بسيط. يقول قال شخص من سنان أفضل أبا بكر ولكن يحب عليا أكثر من أبي بكر، أليس ذلك؟ نحن نقول نحب جميع الصحابة لكن نفضل أبا بكر. الله نعم. يقول ما حكم قول السائل ما حكم الله في هذا هذه المسألة؟ مثل ما اخبرناكم في غير الاجتهاد ما في بس، في الاجتهاد لا. ولو حكم القائد على بن يقتل بن يقتل رجالهم تسبى نساءهم، فهل يجوز له ان يقول حكمت بحكم الله استدلالا بقول المسلم حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سنوات؟ لا، الوحي انقطع، وهذه حادثه عين. لما حكم المسلم حكم المسلم سعد بن معاذ، بسألك يا محمد، الجلطة، مرض الجلطة هل يعتبر من الخوف ولا؟ ها؟ الجلطة إيش؟ على حسب نوع الجلطة. بعض العلماء يفصل تفصيل أوسع مما ذكره المصنف، وقال إذا كان المرض المخوف يقعد المريض عن السير والمشي هذا لا يصح إقراره، ومن لا يقعده فلا. هذا التفصيل الأخير أفضل مما ذكره المصنف رحمه الله. مثلا فشل كلوي هذا مخوف، وتليف الكبد مخوف، لكن صار يذهب ويأتي ويذهب المسجد ويزور يصح إقراره، لأنه لم يرد دليل على حجر المريض مرضا مخوفا وهو يتحرك كغيره. وقلنا مرضا مخوفا يقعده، لأن حديث سعد رضي الله عنه النبي القاصة مزارا يسلم في غزوة الفتح وهو على فراشه، فقال تصدق بالنصف؟ قال لا. وقال بالثلث؟ قال الثلث والثلث بأذن له للتبرع بها فقط. مسألة عبد الكريم، لو عندك ثلاثة أولاد وثلاث بنات وعندك 10 ملايين ريال، خرجت مرة في الليل وخرجت مرة بجميع ما تملك 10 ملايين، بنيت مسجد وتصدقت على الفقراء والأيتام، هل يصح تصرفك؟ ما يصح، يعني في حال الصحة لك أن تتبرع بجميع مالك. نعم. طيب إبراهيم، وحديث الرجل لما أعتق 6 أعبد أجاز أن يسلم ب2، إيش تقول؟ طيب هذا كلامنا نفس الكلمة. ها؟ يعني سؤالي، لو شخص أنفق جميع ماله نقبل منه ولا لا؟ ها؟ نقول له ابقي ما يكفيك نفقة لك ولأولادك والباقي تصدق. يقول في الدليل من قروش ما تحكمون فيني. قل لا، الرجل فعل المسلم أعتق 6 أعبد فغضب المسلم فرد عليها 4 وجاز 2. طيب وستة من 2 كم؟ 3. يقول لا يغني قول المسلم مختار عن قوله ولا يصح من مكره، يغني عنه لكنه يريد أن ينظر مسألة أخرى. أكره على شيء وبني على هذا الإكراه بيع. فإنكم أخوانه تنزلهم وإذا أردوك أن تنزلهم فلا تنزلوا الحكم للقيم. أظن عندكم إن تخبروا صح، لا هي أن تخبروا مبئن أن، ولا بتخبروا تخبروا. يقول لماذا أجاز أن يسلم أبي بكر ومنع ذلك الرجل؟ شكرنا أن يسلم لما أتى أبو بكر بمال قال ماذا تركت لهم؟ ماذا تركت لهم؟ قال تركت الله ورسوله. صاحبي ما أيوه من صاحب تجارة أبو بكر يتبرع بهذا الموجود وعنده ما يدر عليه، يعني اللي عنده غلال رضي الله عنه. إن أبو بكر عنده كان غنم كثير رضي الله عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود من الماء، ما أعطاه الغنم وغيره رضي الله عنه. وإذا دلت القرائن على أنه مكره وما أتى بين فليحكم أنه مكره. سؤالك إبراهيم مثل إيش؟ طيب محبوس مثل إيش إبراهيم؟ ها؟ ها؟ محبوس بك ما مكره ها؟ بس ما مكره يعني الحبس ليس مكره ليس مكره الإكراه اللي يذكرون العلماء القيد شخص مقيد بيده ها اين اثر القيد ممكن السجين يحدث في نفس اثره يعني ذلك يصعب دائما اثبات الإكراه لان احيانا ما يكون الا من ياخذ منه الإقرار ما في شهود هذا هو الغالب يقول ما حكم قول السائل ما حكم الله في هذا في هذه المسألة مثل ما أخبرناكم في غير الاجتهاد ما في بس في الاجتهاد لا يقول لو حكم القائد على بن يقتل بن يقتل رجاله متسبى نساءهم فهل يجوز له أن يقول حكمت بحكم الله استدلال بقول المسلم حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع لا الوحي انقطع وهذه حادثة عين لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ